السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في شرح علل الترمذي: المسألة الثانية، الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة بالكذب والغفلة وكثرة الغلط، يعني الذين اشتد ضعفهم هل يجوز الرواية عنهم أم لا؟ يقول: وقد ذكر الترمذي للعلماء في ذلك قولين، أحدهما جواز الرواية عنهم، حكاه عن سفيان الثوري، لكن كلامه في رواية عن الكلب يدل على أنه لم يكن يحدث إلا بما يعرف أنه صدق، يعني من باب صدقك وهو كذوب. يعني إذا كان هذا الراوي متهما أو شديد الغفلة والضعف لكنك تعرف صدقه من كذبه، فكلام سفيان الثوري يدل على أنه يجوز لك أن تروي ما تبين لك أنه صادق فيه وليس من الكذب الذي يقع منه كثيرا، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. وأيضا بشرط ألا يكون هذا الذي رواه عنه منكرا، لأنه إذا كان منكرا فهذا يجعلنا يغلب على ظننا اتهام الراوي به. قال: والثاني الامتناع من ذلك، ذكره عن أبي عوانة وابن المبارك، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل الحديث من الأئمة. وقد ذكر الحاكم، يعني الحاكم أبو عبد الله، في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل، قد ذكر الحاكم المذهب الأول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة، واعتمد في حكايته عن مالك على رواية عن عبد الكريم أبي أمية اللي هو ابن أبي المخارق، ولكن قد ذكرنا عذره في روايته عنه، يعني لكونه ليس من أهل بلده أو لم يتبين له ضعفه. وفي حكايته عن الشافعي على رواية عن إبراهيم بن أبي يحيى اللي هو ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متهم بالكذب ومع ذلك روى عنه الشافعي، لكن الشافعي رحمه الله كان يحسن به الظن، لم يكن يعرف أنه بهذا السوء وبهذا الضعف، لأن الشافعي رحمه الله سمع منه وهو صغير، يعني والشافعي صغير، ولم يكن خبره الخبرة الكاملة، لكن تبين لأهل العلم بعد الشافعي أنه متهم أو شديد الضعف، فلهذا تركوا حديثه ولم يروا عنه شيئا، ولم يوافقوا الشافعية في روايته. الشافعي كان يقول: لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب، وهذا يدل على أنه كان يحسن به الظن ولم يكن يعرفه المعرفة الكاملة ولا يخبره الخبرة الكاملة. قال: وأبي داود سليمان بن عمرو النخعي، وهذا متهم، وغيرهما من المجروحين. وفي حكايته عن أبي حنيفة على رواية عن جابر الجعفي وأبي العطوف الجزري. قال: وحدث أبو يوسف هو صاحب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن كذلك عن الحسن بن عمار وعبد الله بن محرر وغيرهما من المجروحين. قال: وكذلك من بعدهم من أئمة المسلمين قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر إلى عصرنا هذا، لم يخلو حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيه من المحدثين. طبعا نحن ذكرنا أن مجرد الرواية قد تقترن بها أن الإمام الذي يروي عن الراوي إنما يروي لبيان مناكيره، فهي رواية أشبه بالتضعيف منها بالتوثيق، بمعنى أن الإمام يروي عن الراوي لبيان مناكيره، فيقول: هو الذي حدثنا بكذا وحدثنا بكذا وحدثنا بكذا، لا يقصد أن يروي عنه احتجاجا أو استشهادا، وإنما يقصد أنه جاء بتلك المناكير التي يستحق راويها أن يضعف. ولذلك يقول ابن رجب وللأئمة في ذلك غرض ظاهر، وهو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه، والمنفرد به عدل أو مجروح. من باب المعرفة، يعني من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. ثم روى بإسناده عن الأثرم قال رأى أحمد بن حنبل يحيى ابن عين بصنعاء، وهذه القصة موجودة في مقدمة كتاب المجروحين لابن حبان أيضا. رأى أحمد بن حنبل يحيى ابن معين بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، ومعمر ثقة معروف، وأبان هو ابن أبي عياش وهو متروك، عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، يعني لم يطلع أحد على صحيفة أبان هذه. لماذا؟ لأن ابن معين يفهم أن هذه أحاديث منكرة، هذه أحاديث موضوعة، لكن ربما بعض الناس الذين ليسوا في علم ابن معين يغتر بهذه الصحيفة، يقول ابن معين كان حريصا على كتابتها وعلى معرفة أحاديثها، فلا يكون ذلك منه إلا لكونها عنده أحاديث مستقيمة. فما كان ابن معين رحمه الله تعالى يطلع عامة الرواه أو عامة الناس على شأنه ذلك، لأن ذلك ربما يكون فتنة لهم، كما قال علي بن أبي طالب رحمه الله رضي عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومسألة كتم العلم مذكورة في كتب مصطلح، وقد ذكر العلماء أنه يجوز كتم العلم على من ليس أهلا لتحمل هذا العلم، حيث ربما يضعه في غير موضعه ويفهمه على غير وجهه، كما قال القائل: وروي من حديث رسول الله ولا يصح، إنما هو من كلام بعض السلف، واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير أطواق اللؤلؤ، كمطوق الخنازير أطواق اللؤلؤ. قال: فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر عن أبان وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه، يعني على الاستقصاء وتجمع حديثه، فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر، أي عن معمر عن أبان عن أنس على الوجه، فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة، حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا، يعني بدل ما يرويه عن معمر عن أبان عن أنس، وأبان متروك فنعرف حال الحديث، فيرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، فيظن الظان أنها من رواية ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني، وهو من كبار أصحاب أنس بن مالك وثقاتهم، فيظن أنها تلك الصحيفة أحاديثها صحيحة لأنها من رواية ثابت عن أنس، بينما هي من رواية أبان عن أنس، وأبان متروك، فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، فأقول له: كذبت، إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت. إذن ابن معين كان يكتب تلك الأحاديث الموضوعة ليعرفها، حتى لا يغتر هو بها، وحتى يحذر الناس من تلك الأحاديث المنكرة والباطلة. وذكر أيضا من طريق أحمد بن علي الأبار قال يحيى بن معين: كتبنا عن الكذابين، كتبنا عن الكذابين، وسجرنا به التنور، وأخرجنا به خبزا نضيجا. يعني بعد أن كتبنا أحاديثهم وعرفناهم، وعرفنا تلك الأحاديث وحفظناها، خلاص لم يعد لتلك الحديث والكتب التي كتبت فيها فائدة، فجعلوها حطاما في النار يوقدون بها التنور أي الفرن. وخرج العقيلي من طريق أبي غسان قال: جاءني علي بن المديني فكتب عني عن عبد السلام بن حرب أحاديث إسحاق بن أبي فروة، إسحاق بن أبي فروة شديد الضعف، فقلت: أي شيء تصنع بهذا؟ قال: أعرفها حتى لا تقلب. لا تقلب يعني إيه؟ كما ذكر ابن معين، يعني لا يأتي أحد إلى تلك الأحاديث فيرويها عن رجل غير إسحاق بن أبي فروة، ها؟ فيجعل مكان إسحاق بن أبي فروة رجلا آخر من الثقات، فيبدل راويا براوي يحذف الضعيف ويضع مكانه ثقة، فيوهم أن الإسناد صحيح. قلت فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته، هذا هو مدار البحث. يعني نهي العلماء عن الرواية عن الضعفاء، أما الكتابة فقد يكتبون، وقد جاء عن مالك أنه قد يكتب الحديث عن بعض الرواة لمجرد المعرفة. فالكتابة شيء والتحمل شيء ورواية ذلك شيء، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش. إذا كتبت فاجمع كل شيء حتى لا يفوتك شيء، فلربما احتجت هذا الشيء في يوم من الأيام، فإن انتقيت وانتخبت في بدايات الطلب وعند التحمل ربما فاتك شيء كنت أنت أحوج إليه. لكن إذا أردت أن تروي فانظر إلى ما كتبته واختر منه وانتقي منه الصحيح وارويه، ولا تروي الضعيف والمنكر والباطل. إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش. قلت فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته، فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتها ولم يروها، كما قال يحيى: سجرنا بها التنور. وكذلك أحمد: خرق حديث خلق ممن كتب حديثهم ولم يحدث به، وأسقط من المسند حديث خلق من المتروكين. يعني بعد أن أدخله في المسند كان يأمر ابنه ويقول له: اضرب على هذا الحديث، اضرب على هذا الحديث، وضرب على مجموعة من الأحاديث. وهذا موجود في كلام عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، يحكيه كثيرا عن أبيه: وأسقط من المسند حديث خلق من المتروكين لم يخرجه فيه، مثل فائد أبي الورقاء وكثير ابن عبد الله المزني وأبان ابن أبي عياش وغيرهم، وكان يحدث عمن دونهم في الضعف. وهذا يدلك على أن المسند للإمام أحمد كتاب منتقى، وليس شأنه كشأن عامة المسانيد، لأن شرط أصحاب المسانيد هو الجمع من غير تحرير ومن غير تمييز، فيخرجون في المسانيد الصحيحة والضعيفة والمنكر والباطل وكل شيء، كما هو في مسند البزار وكما هو في مسند أبي يعلى الموصلي، بخلاف الإمام أحمد بن حنبل، فإنه إن صنف كتاب حديثه على المسند لكنه اشترط فيه شروطا، فلم يخرج عن الكذابين، ولم يخرج عن أهل البدع، ولم يخرج عن المتروكين المغفلين. نعم خرج أحاديث لبعض الضعفاء لكنها ليست منكرة، وإن كان وقعت في بعض الأحاديث بعض النكرة فهي قليلة، وإنما ساقها الإمام أحمد لا على سبيل الاحتجاج بل على الاستشهاد، وهذا ما حرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني. بل يرى شيخ الإسلام تيمية أن مسند الإمام أحمد لا يقل رتبة عن سنن أبي داود، بل في موضع آخر سئل عن مسند أحمد قال: هو أجود من سنن أبي داود. فإذا كانت منزلة المسند عند شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه المنزلة، وأنه مثل أو أجود من سنن أبي داود، وقد عرفنا أن سنن أبي داود إحدى كتب الأصول وهو من أفضل هذه الكتب، فنعرف بالضرورة منزلة مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وأنه من أفضل المسانيد التي صنفت في جمع الأحاديث مرتبة على أسماء الصحابة. قال: في رواية إسحاق ابن إبراهيم ابن هانئ، يعني إسحاق ابن إبراهيم ابن هانئ دوت تلميذ أحمد بن حنبل، وله كتاب في سؤالاته لأحمد ابن حنبل في مسائله عن أحمد بن حنبل، وهو مطبوع أيضا، هو يشير إلى هذا. قال: في رواية إسحاق، يعني قال أحمد: في رواية إسحاق ابن إبراهيم ابن هانئ قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف، مثل عمرو بن مرزوق وعمرو ابن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد وإسحاق بن أبي إسرائيل، ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم. يعني يقصد بالتحديث عن مثل هؤلاء أو عن بعضهم، يعني على سبيل الاعتبار والاستشهاد لا على سبيل الاعتماد والاحتجاج، كما حكى إسحاق ابن إبراهيم عنه أيضا في مسائله هذه، وكذلك حكى نفس العبارة أبو داود أيضا في مسائل أحمد رحمهم الله جميعا أنه أن الإمام أحمد سئل عن أحاديث الفوائد أي الغرائب، فقال الأحاديث عن الضعفاء قد يحتاج إليها في وقت، والمنكر أبدا منكر، يعني الراوي الضعيف قد نحتاج روايته إذا كان قد جاء بما يوافق الثقات، فروايته تنفع في الاستشهاد وتدعيم وتقوية ما رواه غيره من الثقات. لكن إذا روى المنكر فالمنكر أبدا منكر لا يصلح لا في الاحتجاج ولا في الاستشهاد. وقال في روايتي أيضا وقد سأله أهم ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ قال المنكر أبدا منكر. قيل له في الضعفاء قال قد يحتاج إليهم في وقت، كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأسا. وقال في رواية ابن القاسم ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال. الاستدلال هنا بمعنى الاستشهاد، لأن كلمة الاستدلال تطلق أحيانا بمعنى الاحتجاج وأحيانا بمعنى الاستشهاد، كمثل كلمة المقبول. فالمقبول عند العلماء لفظ أو مصطلح يطلق على ما يصلح للاحتجاج وعلى ما يصلح للاستشهاد. ولهذا نجد مثلا أن الراوي المجهول أو الراوي المستور أو الراوي الضعيف إذا توبع يأتي العلماء يقول هو مقبول، كما ذكر ابن حجر العسقلاني في أوائل التقريب في مقدمة التقريب أن الراوي المستور هو مجهول الحال، ها إذا توبع فهو مقلوب فهو مقبول، إذا توبع فهو مقبول وإلا إن تفرد فحديثه لين. هذا معنى ما قاله ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. وكثيرا ما يأتي لفظ القبول في استعمال أهل العلم على معنى الاستشهاد لا على معنى الاحتجاج، بل لفظ الاحتجاج نفسه قد يأتي بمعنى الاستشهاد، كما استعمل ذلك كثيرا الإمام أبو حاتم ابن حبان البستي في كتابه المجروحين، فتراه يذكر الراوي ويضعفه في كتاب المجروحين، ثم يقول ولا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات. وهذه عبارة يذكرها كثيرا في هذا الكتاب، لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات. ونحن نقول إذا وافق الثقات فلن يكون حديثه محتجا به، وإنما سيكون حينئذ مستأنسا به ومستشهدا به، وهذا هو مراده. وقد ذكر هو في ثلاثة مواضع تقريبا أو أربعة من المجروحين أنه لما ذكر هذه العبارة فسرها، فقال أي على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاحتجاج. ومثل ذلك قول أحمد ابن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى لما سئل عن عبد الله بن لهيعة قال ربما احتجتنا به، عندما سئل عن عمرو بن شعيب قال ربما احتجدنا به وربما وجس في القلب منه شيء. وهذا يدل على أنه لا يحتج به استقلالا، إنما يحتج به حيث يطمئن إلى أنه لم يخطئ في حديثه هذا، ولا يأتي هذا الاطمئنان إلا إذا كان حديثه له أصل من رواية غيره. فدل ذلك على أنه لا يعتمد عليه اعتمادا ولا يحتج به استقلالا، وإنما يستشهد به ويستأنس بروايته. من ذلك حديث أن النبي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد على النصف من دية المسلم، فإن الإمام أحمد لما سئل عن دية المعاهد قال على النصف من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، فقيل له أتحتج بعمر بن شعيب؟ قال لا، ليس بكلها أحتج، وإنما هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه وقدماء فقهاء أهل المدينة. فدل على أن الإمام أحمد عندما احتج أو ذكر أن عمرو بن شعيب يحتج به أحيانا لم يقصد بالاحتجاج هنا الاعتماد عليه استقلالا وبناء الأحكام على رواياته التي تفرد بها، بل يقصد أنه يستأنس به ويستشهد به، لا أنه يعتمد عليه في إثبات حكمه. وقال في رواية ابن القاسم ابن رهيعة: ما كان حديثه بذاك، يعني ليس بذاك القوي، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد. وهذا كلام بين واضح. وقال في رواية المروذي: كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي ثم كتبته أعتبر به، أعتبر أي أستشهد به، لا أعتمد عليه. وقال في رواية مهنة ابن يحيى من أشهر أصحاب أحمد ابن حنبل: وسأله لما تكتب حديث أبي بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف؟ قال: أعرفه، يعني أعرف صحيحه من ضعيفه، صوابه من خطئه، وكذلك إذا ما أصاب فيه يستفيد به في باب الشواهد والاعتبار والاستئناس. وقال محمد بن رافع النيسابوري: رأيت أحمد بين يدي يزيد بن هارون وفي يده كتاب لزهير عن جابر الجحفي وهو يكتبه، قلت: يا أبا عبد الله، تنهوننا عن جابر وتكتبه؟ قال: نعرفه، أي أننا نعرف صواب حديثه من خطئه. وكذا قال أحمد في حديث عبيد الله الوصافي: إنما أكتبه للمعرفة. والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن المتهمين، أي الذين اتهموا بالكذب، أي الذين بلغوا في الضعف هذا الحد من التهمة بالكذب، والذين غلب عليهم الخطأ للغفلة وسوء الحفظ، ويحدث عمن دونهم في الضعف مثل من في حفظه شيء أو يختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه، يعني من لم يشتد ضعفه أو لم يترك كلية. وكذلك كان أبو زرعة الرازي يفعل كثيرا ما نجد في كتاب العلل لابن أبي حاتم، أن ابن أبي حاتم يحكي عن أبي زرعة أن أبا زرعة امتنع عن الرواية عن فلان، أو أمر بالضرب على حديث فلان، بالضرب أي شطبه من الكتاب وإخراجه من الكتاب. وأما الذين كتبوا حديث الكذابين من أهل المعرفة والحفظ فإنما كتبوه لمعرفته، وهذا كما ذكروا أحاديثهم في كتب الجرح والتعديل. هذا ما قلناه في بداية الدرس، وقلنا إن العلماء رحمهم الله تعالى إنما يكتبون أحاديث الضعفاء ويذكرونها لبيان ضعفهم، كأنهم يقولون هذا الراوي هو الذي روى كذا وروى كذا وروى كذا، فيذكرون تلك الأحاديث بأسانيدهم إلى هؤلاء الرواة، فلم يقصدوا من روايتها الاحتجاج ولا الاستشهاد، إنما قصدوا بيان ضعف هؤلاء الرواة الذين جاءوا بتلك المناكير، كما يفعل ابن حبان في المجروحين، والعقيلي في كتابه الضعفاء الكبير، وكذلك ابن عدي في الكامل. ويقول بعضهم: في كثير من أحاديثهم لا يجوز ذكرها إلا ليبين أمرها أو معنى ذلك. وقد سبق عن ابن أبي حاتم أنه يجوز رواية حديث من كثرت غفلته في غير الأحكام، يعني يتسامح فيها في الفضائل والترغيب والترهيب، وهذا طبعا مقيد بألا تكون منكرة، هذا قيد مهم جدا، بل الثقة إذا جاء بالمنكر طرح حديث لم يعتد به، ولهذا اشترط العلماء في حديث الثقة لكي يكون صحيحا أن يكون الحديث سالما من الشذوذ والعلة، فإذا كان سالما من الشذوذ والعلة كان صحيحا وإلا فلا. وقد سبق عن ابن أبي حاتم أنه يجوز رواية حديث من كثرت غفلته في غير الأحكام، وأما رواية أهل التهمة بالكذب فلا تجوز إلا مع بيان حاله، وهذا هو الصحيح والله أعلم. المسألة الثالثة: من ضعف من أهل العبادة لسوء حفظه. احنا ذكرنا في لقاء سابق أن الرجل قد يكون من العباد الزهاد ولكنه لم يتقن حفظ الحديث، وأغلب العباد كانوا كذلك لأنهم لم يشتغلوا بضبط الحديث وإتقانه، فكثرت المناكير في أحاديثهم لأنهم كانوا يحدثون على التوهم وعلى السجية، فوقعت في أحاديثهم المناكير عن غير قصد. لكن لما كثرت المناكير في أحاديثهم بلغ ببعضهم أن ترك حديثه كليا كما في أبان ابن أبي عياش، فإنه كان من العباد الزهاد، ومع ذلك تكلم فيه شعبة كلاما شديدا جدا، وترك أكثر العلماء الرواية عنه. ذكر الترمذي أنه رب رجل صالح مجتهد في العبادة ولا يقيم الشهادة ولا يحفظها، وكذلك الحديث لسوء حفظه وكثرة غفلته. وقد سبق قول ابن المبارك في عباد بن كثير وعبد الله بن محرر، وروى مسلم في مقدمة كتابه أي في مقدمة الصحيح من طريق محمد بن يحيى ابن سعيد القطان عن أبيه يعني عن يحيى القطان قال: لن ترى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. طبعا الكذب هنا بمعنى الخطأ، لأن الكذب لغة يطلق على الإخبار، لغة واصطلاحا يطلق على الإخبار بخلاف الواقع، سواء تعمد الراوي الكذب أو لم يتعمد، فكل من أخبر بخلاف الواقع فهو فخبره كذب. ولهذا الرسول قال كذب أبو السنابل أي أخطأ، وكما قال ابن معين كذب أبو محمد، كما قال ابن عباس كذب أبو محمد أو كذب أبو الدرداء، يقصد أنه أخطأ، لم يقصد بالكذب هو اختلاق الخبر وتعمد الإخبار بخلاف الواقع، وإنما الكذب هنا بمعنى الخطأ غير المتعمد، فليعلم ذلك. لن ترى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، وفي رواية لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم يقول يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون الكذب، يعني يشرح الإمام مسلم هذه العبارة وجزاه الله خيرا، لأنها قد توهم أن الكذابين أن الصالحين قد يقع منهم الكذب عن قصد، وهذا يتنافى مع كونهم صالحين. وروى أيضا بإسناد له عن أيوب قال: إن لي جارا، ثم ذكر من فضله: ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. لكونه يحسن الظن بالناس، كل الناس عندهم أمناء، كل الناس عندهم ثقات، فيصدق هذا ويصدق هذا، بل ربما يصدق المتناقضات، بل ربما يصدق المستحيلات، وهذا موجود في طائفة من الناس. وروى ابن عدي بإسنادي عن أبي عاصم النبيل قال: ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث. وروى ابن أبي حاتم بإسنادي عن أبي أمامة قال: إن الرجل يكون صالحا ويكون كذابا، يعني يحدث بما لا يحفظ، يعني يخطئ عن غير قصد. وروى عمرو النبت سمعت وكيعا يقول وذكر له وذكر له حديث يرويه وهب بن إسماعيل، فقال: ذاك رجل صالح وللحديث رجال. وروى أبو نعيم بإسنادي عن ابن مهدي قال: فتنة الحديث أشد من فتنة المال وفتنة الولد، لا تشبه فتنته فتنة، كم من رجل يظن به الخير قد حمله فتنة الحديث على الكذب. الفتنة هنا بمعنى شهوة الحديث، لكونه يشتهي الرواية ويريد أن يحدث ويريد أن يروي شيئا، وهذا نجده في كثير من حتى من أهل زماننا، تجد الرجل ربما يتصدر أو ربما يعتلي منبرا ويجد نفسه في حاجة إلى أن يدعم كلامه بآية أو بحديث، فربما محفوظاته لا تسعفه، فتجده إيه أحيانا يأتي ببعض كلام الناس فيجعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود. كذلك كل من كانت عنده شهوة الحديث وشهوة الرواية ربما وقع في الكذب، لكن عن غير قصد، وإنما جره إلى ذلك شهوته، فكما قال القائل ويروى مرفوعا ولكن الصواب أنه موقوف: حبك الشيء يعمي ويصم. يشير إلى أن من حدث من الصالحين من غير إتقان وحفظ فإنما حمله على ذلك حب الحديث والتشبه بالحفاظ، فوقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم، ولو تورع واتقى الله لكف عن ذلك فسلم. قال أبو قلابة عن علي بن المديني سئل يحيى ابن معين عن مالك بن دينار ومحمد بن واسع وحسان بن أبي سنان، فقال: ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، لأنهم يكتبون عن كل من يلقون لا تمييز لهم فيه، فيصدقون كل الناس. وقال الجزجاني: سمعت أبا قدامة يقول: سمعت يحيى ابن سعيد يقول: رب رجل صالح لو لم يحدث كان خيرا له، إنما هو أمانة، تأدية الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في الحديث. وهذا تجده حقيقة يعتري حتى الباحث في الحديث. أنت عندما تتصدر وتكون بصدد الحكم على حديث من الأحاديث، هل هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ثابت، تحتار كثيرا جدا، لأنك تعلم أنها أمانة، وأن هذا الحكم الذي تطلقه على ذلك الحديث ربما يغتر به كثير من الناس. فإن لم تتق الله وتأخذ بالأسباب الشرعية وترجع إلى أهل الاختصاص في العلم، ربما وقعت في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا تدري، لأنك إن صححت ما ليس بصحيح فأنت قد أعنت على ترويج الكذب، وإن ضعفت ما هو صحيح فقد أفسدت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويروى عن أبي عبد الله بن مندة قال: إذا رأيت في حديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه، يعني إيه؟ ارمي في البحر. وقال ابن عدي: الصالحون قد وسموا بهذا الاسم أن يرووا أحاديث في فضائل الأعمال موضوع بواطيل، ويتهم جماعة منهم بوضعها. طبعا احنا بنتكلم على أن أغلب الصالحين لم يكونوا يكذبون، إنما يقع منهم الكذب عن غير قصد، لكن بعض من نسب إلى الزهد والصلاح كانوا أهل بدع، وكانوا للأسف يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الترغيب والترهيب وفي باب فضائل الأعمال، كما يروى عن الكرامية وهم طائفة يتبعون رجلا اسمه محمد بن كرام، وهو رجل من أهل البدع، وكان يرى جواز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الترغيب والترهيب، وكانوا يقولون: نحن لا نكذب على رسول الله، إنما نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، لأن رسول الله ليس في حاجة إلى الكذب، لأن الدين قد كمل، والحمد لله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا يمكن أبدا ترغيب الناس في الخير بالباطل، لا يمكن أن نرغب الناس في قراءة القرآن وفي قيام الليل وفي أعمال الصالحة بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو من أكبر الكبائر وأعظم الفواحش والعياذ بالله. وقال ابن عدي: الصالحون قد وقعوا بهذا الاسم أن يرووا أحاديث فضائل الأعمال موضوع باطل، ويتهم جماعة منهم بوضعها. يقول ابن رجب رحمه الله: وهؤلاء المشتغلون بالتعبد الذين يترك حديثهم على قسمين، منهم من شغلته العبادة عن الحفظ فكثر الوهم في حديثه فرفع الموقوف ووصل المرسل، وهؤلاء مثل أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي. وقد كان شعبة يقول في كل واحد منهما: لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عنه. ونحن ذكرنا في لقاء سابق أن مقولة شعبة هذه إنما خرجت مخرج التنفير من الرواية عن هؤلاء، لا أن الزنا أحب إليه من الرواية عن هؤلاء وأمثالهم، وإنما هذا مبالغة في التنفير والتحذير من الرواية عن مثل هؤلاء. ونحن ذكرنا في أكثر من مرة أن أفعل التفضيل قد تأتي على غير القاعدة المعروفة، ومثل جعفر بن الزبير ورشدين بن سعد وعباد بن كثير وعبد الله بن محرر والحسن بن أبي الحسن الجفري وغيرهم. ومنهم من كان يتعمد الوضع ويتعبد بذلك كما ذكرنا عن الكرامية، كما ذكر عن أحمد بن محمد بن غالب غلام خليل غلام خليل، وعن زكريا بن يحيى الوقار المصري. وقد ذكر الترمذي من أهل العبادة المتروكين رجلين، أحدهما أبان ابن أبي عياش، وذكر حكاية أبي عوانة عنه أنه جمع حديث الحسن ثم أتى به إليه فقرأه كله عليه، يعني أنه رواه له كله عن الحسن ولم يتوقف في ذلك، مع أنه إنما أخذه عن أبي عوانة. وقال أحمد قال لي عفان أول من أهلك أبانا ابن أبي عياش أبو عوانة، جمع حديث الحسن عامته فجاء به إلى أبان فقرأه عليه. وقال مسلم في أول كتابه حدثنا الحسن الحلواني، سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة يقول ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبانا ابن أبي عياش فقرأه علي، هو الذي ادعى أنه من حديثه عن الحسن. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات عن أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. وذكر العقيل هذه الحكاية ثم قال وقال لنا أحمد ابن علي الأبار وكان شيخا صالحا، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله أترضى أبانا ابن أبي عياش؟ قال لا. طبعا المنامات لا يعتمد عليها، لكن العلماء أحيانا يتسامحون في ذكر المنامات إذا لم تأتي بما بخلاف ما تقرر عند أهل العلم، أما إذا جاءت بوفاق ما تقرر عند أهل العلم فلا بأس من ذكرها على سبيل الاستئناس. وذكر له الترمذي حديث القنوت في الوتر فإنه رفع، أي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقفونه، يعني موقوفا يعني من كلامه علي بن يقفونه على ابن مسعود، وربما وقف على إبراهيم، إبراهيم يعني النخعي، وقد سبق ذكره في أبواب الوتر من كتاب الصلاة. وكان أبان لسوء حفظه يفعل ذلك كثير، يعني يرفع الموقوفات ما كان عن الصحابة يجعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفع الموقوف ويصل المرسل. قال أبو زرعة لم يكن يتعمد الكذب، كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر بن حوشب ومن الحسن فلا يميز بينهم، يعني لا يميز حديث بعضهم من بعض، بل يجعل كل الأحاديث عن كلهم. وهذه موجبة لترك حديث الراوي لأنه يكون من المغفلين، والمغفل متروك الحديث. قال ابن عدين قد حدث عنه الثوري ومعمر وابن جريج وإسرائيل وحمد بن سلمة وغيرهم، وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب إلا أنه يشبه عليه ويغلط، وعامة ما أتي من جهة الرواة عنه لا من جهته، لأنه قد روى عنه قوم مجهولون وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة. وذكر أن شعبة حدث عنه بحديث قنوت الوتر فقيل له تقول فيه ما قلت ثم تحدث عنه؟ قال إني لم أجد هذا الحديث إلا عنده، يعني أنه لما تفرد بهذا الحديث أراد شعبة أن يعرف هذا الحديث وأن يتحمله حتى يعطيه حقه من النقد. ذكرها من وجه منقطع المعروف أن شعبة قيل له لما سمعت منه هذا الحديث؟ قال ومن يصبر على هذا أخرجه العقيلي وغيره، يعني لكونه من غرائب الأحاديث. ونحن قلنا في لقاء سابق أن العلماء قد يقبلون على سماع الغرائب الحديث للمعرفة، ولهذا كانوا يسمونها بالفوائد، أي أن الراوي يستفيدها من الشيخ الذي تفرد بها. الرجل الثاني أبو قتادة السمرقندي، واسمه حافظ بن سلم الفزاري، أبو مقاتل السمرقندي واسمه حفص بن سلم الفزاري، وهو من العباد، يروي عن الكوفيين كأبي حنيفة ومسعر والثوري، وعن البصريين كأيوب والتيمي، وعن الحجازيين كهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وسهيل. قال أبو يعلى الخليل في كتاب الإرشاد وهو مطبوع هو مشهور بالصدق والعلم غير مخرج في الصحيح، يعني لم يخرج له البخاري ولا مسلم، وكان مما يفتي في أيامه، وله في العلم والفقه محل يعتنى بجمع حديثه. وذكر الحاكم في تاريخ نيسابور وقال يروي المناكير، وسئل عنه إبراهيم بن طهمان فقال خذوا عنه عبادته وحسبكم، يعني سيبك إيه من أي حاجة، خذ منه العبادة ولا تأخذ منه العلم لأنه ليس متقنا للعلم. وقد أفحش قتيبة بن سعيد وغيره القول فيه، مات سنة 800. وذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء اللي هو المجروحين، وقال كان صاحب تقشف وعبادة، ولكنه كان يأتي بالأشياء المنكرة التي يعلم من كتب الحديث أنه ليس لها أصل يرجع إليه. سئل ابن مبارك عنه فقال خذوا عن أبي مقاتل عبادته وحسبكم. وكان قتيبة بن سعيد يحمل عليه شديدا ويضعفه بمرة، يعني يضعفه جدا. وقال كان لا يدري ما يحدث به، وكان عبد الرحمن بن مهدي يكذبه. قال نصر بن حارب المروزي ذكرت أبا مقاتل لعبد الرحمن بن مهدي فقال والله لا تحل الرواية عنه. فقلت له عسى أن يكون كتب له في كتابه وجهل ذلك، يعني أدخلت عليه الأحاديث من غير معرفة منه بذلك، ونحن نقول حتى لو حصل ذلك فيدل على أنه مغفل لا يميز حديثه من حديث غيره، وهذا موجب لترك حديثه. فقال يكتب في كتابه الحديث، يعني الناس يدخلون في كتابه الأحاديث وهو لا يعرف ذلك ولا يميزه. فكيف بما ذكرت عنه أنه قال ماتت أمي ببكة فأردت الخروج منها فتكاريت، أي أجرت، فتكاريت أي أجرت ركوبة، فلقيت عبيد الله بن عمر فأخبرته بذلك، فقال حدثني نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبر أمه كان كعمرة، يعني عايز يقول إيه إن مدامها أنه جاء بمثل هذا حديث المنكر عن نافع بن عمر فهذا يدل على أنه إيه، على أنه شديد الغفلة، ليس القضية في كتبه، لو كان القضية في كتبه فما بال هذا الحديث الذي يرويه حفظا ولا يرويه من كتاب. قال فقطعت الكرى وأقمت، فكيف يكتب هذا في كتابه؟ وكذلك وكيع بن الجراح كان يكذبه وليس لهذا الحديث أصل يرجع إليه، انتهى ما ذكره ابن حبان. وذكره ابن عدي في كتابه يعني الكامل. وذكر بإسناده عن قتيبة بن سعيد أنه سئل عن حديث كور الزنابير فقال حدثنا أبو مقاتل السمرقندي عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان سئل عليهم عن كور الزنابير فقال هم من هذا البحر لا بأس به. قال فقلت يا أبا مقاتل هو موضوع؟ قال بابا هو في كتابي. تقول هو موضوع؟ قال فقلت نعم وضعوه في كتابك. كأن كلمة باب هذا باب يعني زي كمثبة الكلمة مه أو كلمة تعجب أو نحو ذلك. وذكر بإسنادي عن البوزجاني قال أبو مقاتل السمرقندي كان فيما حدثت ينشئ للكلام الحسن إسنادا، يأتي الكلام المليح الكلام الجميل فيجعله إسنادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج له ابن عدي أحاديث منكرة ثم قال أبو مقاتل هذا له أحاديث كثيرة ويقع في أحاديثه مثل ما ذكرته وأعظم منه، وليس هو ممن يعتمد على روايته. وذكره الإدريسي في تاريخ سمرقند وغير واحد من العلماء. ووقع لابن أبي حاتم في ذكره غير وهمي، فإنه قال حفص بن سليمان أبو مقاتل روى عن عون ابن أبي شداد روى عنه موسى ابن إسماعيل الختلي كذا قال وقالوه ابن سليمان وهم إنما هو ابن سلم. ثم قال حفص بن مسلم أبو مقاتل السمرقندي روى عن الثوري وجوي بير روى عن الثوري وجوي بير وعمر بن عبيد روى عنه أبو تميلة وإبراهيم بن شماس سمعت أبي يقول بعض ذلك. فقالوا ابن مسلم وهم أيضا ووهم أيضا حيث جعل الراوي عن عم ابن أبي شداد غير هذا وهما رجل واحد، يعني هذا وهم في ترجمته هذا الراوي في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ذكر الإمام ابن رجب هذه المسألة عرضا واستطرادا. والحمد لله رب العالمين، ونكتفي بهذا القدر وننظر في الأسئلة إن كان ثمة أسئلة. فضيلة الشيخ السائل بشار الجبوري يقول: ذكر بعض الباحثين أن نسبة تجهيل ابن حزم للترمذي لا تصح عنه، بل هو تصحيف من محمد بن يعقوب الترمذي إلى محمد بن ثور الترمذي، فما هو رأيكم سلمكم الله شيخنا؟ يعني هذه تعتبر فائدة بالنسبة إلي، وإلا فأنا أعرف أن العلماء ينسبون إلى ابن حزم من ذلك أنه لم يعرف الترمذي، فإن صح ما قاله ذلك الباحث فهذه فائدة جديدة جزاكم الله خير. ما الفرق بين روي له مقرونا بغيره وروي له في الشواهد ولا متابعات، وهل مقرونا به مما يلح أو يصح الاعتبار به؟ الرواية للراوي في باب المتابعات والشواهد معناها أن المؤلف الذي صنف الكتاب يتعمد ذكر رواية من الروايات يقصد بها الاستشهاد، يقصد بها تقوية رواية أخرى، فهو يذكرها متعمدا لذكرها ليدعم بها رواية ذكرها في الباب. فهنا نقول، هنا نقول إنه ساقه المؤلف أو ساق هذه الرواية المؤلف من باب الشواهد أو المتابعات. أما إذا كانت الرواية نفسها عن رجلين مقرون أحدهما بالآخر، كأن يأتي الراوي يقول حدثنا فلان وفلان، حدثنا فلان وفلان، وأحدهما ثقة والآخر ضعيف، فهذه لا تفيد أن صاحب الكتاب قصد قصدا إلى ذكر رواية هذا الراوي المقرون. قد يكون اعتماده على الراوي الثقة، وإنما ذكر المقرون به عرضا لا قصدا، فلا نستطيع أن نفهم من ذلك أن صاحب الكتاب يستشهد بهذا الذي قرن بذلك الثقة. وكثيرا ما نجد العلماء ينبهون على ذلك، حتى ابن خزيمة في كتابه الصحيح رحمه الله أحيانا يروي بعض الأحاديث ويكون في الإسناد راويان كل منهما قرن بالآخر، فيقول: وإنما صححنا هذا الحديث اعتمادا على رواية فلان، ولا يضره الراوي الذي قرن به، وليس هو عندنا ثقة، ويفعل ذلك غيره من أهل العلم. فالرواية عن الراوي مقرونا هي من أضعف طرق الرواية منفعة للراوي والله أعلم. ونحن نعلم أن البخاري خرج في صحيحه للحسن بن عمارة، والحسن بن عمارة والحسن بن عمارة متروك الحديث، فكيف روى له البخاري في الصحيح؟ لكن إذا رجعت إلى الموضع الذي روى له البخاري في الصحيح تجد أنها رواية وقعت مقرونة، وقد شرح ذلك ابن القطان والحافظ بن حجر وبين أن البخاري لم يقصد الرواية عن الحسن ابن عمارة، وإنما وقع اسمه في أثناء الإسناد لأنه قرن بإسناد آخر، وعمدة البخاري عن الإسناد الآخر لا على الإسناد الذي جاء به الحسن ابن عمارة. السائل يقول: لو مثلا احنا نقرأ في الهامش فقط، مثلا انظر في المجروحين لابن حبان، ولكن نحن نحكي للآخرين بدون النظر إلى أصل الكتاب، هل ندخل في باب التدليس؟ إن كان الحاكي في هامش الكتاب من أهل العلم المعروفين، المعروفين بالإتقان والدقة في النقل، فبإمكانك أن تنقل معتمدا على نقل ذلك المتقن، لكن الأفضل بطبيعة الحال أن تقول مثلا قال ابن حبان في المجروحين كما ذكر المعلق على الكتاب الفلاني، هذا أبعد عن الشبهة والله أعلم. لو وجدنا راو روى عنه ثلاثة ولم يوثقه أحد وإنما ذكره ابن حبان في ثقاته، هذا غايته أن يصلح في الشواهد لا يعتمد عليه، يعني يستشهد به لا يحتج به استقلالا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.